أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة. والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الكلام هنا عاد لبيان المنافقين وخطورتهم بعد أن دخلت أحكام وأمور في ثنايا الكلام على المنافقين. وهكذا القرآن يأتي بموضوع ثم يدخل موضوع ثم يرجع للموضوع، لأن هذا الكتاب جاء لغرز الحق في نفوس الناس وغرس كراهية الباطل وإزالته من قلوب الناس. إذن يتخذ لذلك أشكالا متفرقة وطرقا متعددة لترخيص الإيمان، ترسيخ الإيمان في القلوب وإزالة الظلم والنفاق وهذه الأمور من القلوب. فهنا ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم هؤلاء المنافقون، كأن الكلام عاد إلى الكلام عن المنافقين. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. ثم بعد ذلك جاء بالقتل الخطأ والقتل العمد والهجرة والجهاد، ثم صلاة الخوف، صلاة السفر، ثم عاد ولا تجادل عن الذين. المجادلة مأخوذة من الجدل، والجدل هو الفتل. أيوة، جدل الكلام إذا قواه وأحكمه ليغلب صاحبه بالحجة، ومن المجادلة هي المغالبة بالكلام، المصارعة المغالبة بالأجسام. تجادل، والمجادلة هو أن يجدل الإنسان الكلام، يفتله ويحبكه ليعلو على إيش؟ على خصمه. ولذلك نحن الآن قريب عهد إن شاء الله بمن كتب الله له الحج، قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. نهى عن الجدال وهو المغالبة في الكلام في الحج، لأنها سبب في إغارة الصدور، فإذا تغيرت الصدور طلع من اللسان ما لا ينبغي. لذلك الإسلام يسد المنافذ التي يأتي منها الضرر، لأنه دين الرحمة. هنا يقول ولا تجادل ولا تخاصم، ولذلك نهى عن الجدال حتى أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالطريقة التي هي أحسن، إلا من أظهر منهم يعني التعدي وتجاوز حده، فعند ذلك يكون يعني إيقاف عند حده يعني لازم. ولذلك ينتزع أماكن الاتفاق مع الخصم لاستدراجه ليقبل الحق. قال وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. هذا انتزاع أماكن الاتفاق مع الخصم ليسمع منك وتقنعه بالحجة السليمة. إذن هنا يقول ولا تجادل يا نبي عن الذين يختانون أنفسهم. طعمة بن أبيرق وإخوته يختانون يخونون أنفسهم بسرقتهم وبتألبهم ليقلبوا الحق باطلا. ولذلك هذا الكون مهيئ للعدل، مهيئ للحق، مهيئ للنزاهة، للاستقامة. أي إنسان في هذا الكوكب يظلم أو يلعب مآله للفشل. لا يقوم في هذه الدنيا إلا الحق. أما الذي يلعب أو يكذب أو يسرق أو يرابي أو يظلم مآله للفشل، لا يقوم في هذه الدنيا إلا الحق. لأن الله قال ووضع الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. وضع العدل، هذا الكون مبني على العدل، على ميزان سواء حسي أو معنوي. فالميزان الحسي هذا الكواكب وهذه الأجرام التي تسير بميزان، والتعامل بين الناس بميزان. فإذا الخلق غيروا الميزان تغير الكون. لذلك لا يبقى إلا الحق. الظلم مرتعه وخيم، الإتراف مرتعه التدمير. ولذا الذي يبقى الحق، أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الغريب أن بعض البلاد الكافرة رأت من ظاهر الحياة الدنيا أن الصدق والعدل والنزاهة وتطبيق النظام وشراء العقول والاهتمام بالمصانع والاهتمام بالمؤسسات يقويهم دنيا. فتتبعوا ما يدعو الإسلام له ليقووا في الدنيا، ومع ذلك بقوا كفارا. لذلك هم يسعدون في الدنيا لكن يعذبون في الآخرة. لكن أخذوا بسنن الكون، النظام يطبق على الجميع، العقول تشترى بأثمان باهظة، أماكن الضعف تدرس وتعالج، أماكن القوة تدعم، الإبداع العلمي. ولذلك أصبحوا هم يترفعون ويقوون، والأمة المسلمة على كثرتها ووضوح كتابها تضعف، لأنها لم تقم بالأسباب التي أمرها الله بها لتقوى في الدنيا. إذن يقول الله تعالى لنبيه ولا تجادل يا نبيه ولا تخاصم عن الذين، عن الجماعة الذين يختانون يخونون أنفسهم بالظلم. لأن الإنسان إذا عمل معصية أول من يظلم نفسه قبل الآخرين، لأنه يعرض نفسه للخطأ، يعرض نفسه للعقوبة، يعرض نفسه لتسقط العدالة، يعرض نفسه ليدعو عليه المظلوم فيهلك، تقو دعوته المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ولذلك أخطر شيء أن يكون المسلم في عافية فيظلم مسلم فيمد يديه ويوبقه. لذلك المسلم لا يظلم، يخاف من ربه، لأن الله تعالى لا يقبل الظلم. ولذلك قال لهم واتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، لأن المظلوم ولو فاجر ولو كل شيء إذا دعا ربه ينصره، لأن الله ينهى عن الظلم، ينهى عن الفحشاء. إذن يخونون أنفسهم. إن الله جل وعلا لا يحب من كان خوانا أثيما، لا يحب، هذه صفة من صفات الله المحبة، لأن الله يقول يحب ويقول، فصفات الله التي وصف بها نفسه نحن نصدقها وننزه ربنا عن مشابهة خلقه، ونقطع أفكارنا عن إدراك كيفية اتصاف الله تعالى بصفاته. وهذه طريق سلامة محققة، لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلاحظ قبل قولي وهو السميع البصير ليس كمثله شيء، وقال ولا يحيطون به علما، فنقول الله متصف بالمحبة اتصافا لائقا بجلاله وكماله، منزها عن مشابهة الخلق، ولا ندرك كنه تلك المحبة. خوان كثير الخيانة، أثيما فعيل كثير الإثم. إذن هذا فيه تنبيه لطيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجادل عن هؤلاء القوم، وهو صلوات الله وسلامه عليه لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله، لأنه قال إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فإني إذا حكمت لمال أحدكم فإنما أقطع له قطعة من النار، إن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها. ذلك لما جاء هؤلاء القوم وتألموا وقالوا هؤلاء ظلموه، فهو نظر إلى الظاهر وأراد أن يعاتب هؤلاء ويتكلم عليهم، فربه قال له ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، أي لا تخاصم عنهم، لأن هؤلاء يوبقون أنفسهم، والله جل وعلا لا يحب من كان متصفا بصفاتهم، وصفاتهم هي الخيانة والإثم. ثم بيّن صفات هؤلاء القوم، قال يستخفون من الناس، لأنهم جاءوا للمشربة في الليل ونقبوها وأخذوا الدقيق الموجود فيها والدروع والسلاح، ولا يستخفون من الله، لأن الله لا تخفى عليه خافية، ولذلك لا ينجي إلا الصدق، ما ينجي إلا الصدق، ما ينجي إلا الإخلاص، ما ينجي إلا إنسان يكون صادق مع ربه، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. والحال أن الله تعالى معهم بعلمه وإرادته وقدرته، وهو محيط بهم، لا ما يقوله الحلولية، أعاننا الله وإياكم من ذلك، لأن الله جل وعلا مستو على عرشه بائن من خلقه، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. فلذلك الحقيقة يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. إذن الذي يستخفي من الناس ولا يستخفي من الله هذا جاهل، هذا مغفل، هذا مغتر، الناس ما الذي يستطيعون أن يفعلوا لك؟ كل واحد عاجز أن ينفع نفسه، والله جل وعلا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال للذين صادوا يوم السبت كونوا قردة فتغيرت أشكالهم، وقال لجبريل أنه يرفع الجبل، مخلوق يرفع جبل فنتق الجبل، نتق كما ينتق الوتب، وقال لهم تمتثلوا أو نحط عليكم الجبل. خذوا ما أتناكم بقوة، يعني بعد والله جنون الحقيقة، والله معصية الله، يعني العبد إذا علم قدرة الله ورأى هذا وفهم والله يخاف. إذن هؤلاء المنافقون يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، والحال أن الله تعالى محيط بهم وعلمه يعني نافذ فيما يفعلون، ولا تخفى عليه خافية، وهو معهم بعلمه وقدرته حين يبيتون ما لا يرضى من القول. لذلك قال العلماء أن الله تعالى قال ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم ثم ينبئهم بما قالوا. قال ابن عباس بعلمه، إذن ولو لم يقل ابن عباس بعلمه لقلنا معية لائقة بجلاله وكماله، كما قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، ما السماوات والأراضين في يد الله إلا كحبة خردل، وقال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وقال ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر وجعلنا البحار مدادا والأشجار أقلاما وجلس البشر مضروبون في الحصى بلايين السنين يكتبون لجفت البحار وتكسرت الأقلام وما نفدت كلمات الله، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. قال ويحك إنه الله. ولذلك يعني أمره إذا أراد شيئا أن يقول له، لكن نحن ينبغي لنا أن نقوم بالأسباب بس ونتكل على الله. قدرة الله نافذة. صالح نبي الله صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما تحدوه قومه وقال والله لا نؤمن بك حتى تخرج لنا من هذه الصخرة ناقة، صخرة تخرج من ناقة، ناقة تخرج من صخرة، صخرة صماء تخرج من وسطها ناقة. قال إذا خرجت تؤمنون؟ قال نعم. قال يا رب اخرج الناقة، فتحركت الصخرة وخرجت الناقة، وأصبحت الناقة لها شرب ولهم شرب، وتحلب ما يسقي أمة كلها وتشرب الوادي، فجاء أشقاهم. ولذلك من يضلل الله فلا هادي له، فجاء قدار وعقر الناقة. نرجو الله السلام والعافية. إذن نرجو الله أن لا يطمس أبصارنا وأن يهدينا، لأن الذي يشقيه الله فلا هادي له، والحال أنه معهم حين يبيتون ما لا يرضى من القول، وهو السرقة، وجعل في بيت واحد آخر، والتعاون على أن يتهموا ذلك اليهودي أو الأنصار الآخر، وكان الله بما يعملون محيطا. ما يمكن أن تكون مصدرية ويمكن أن تكون موصولية، بعملهم محيط أو بالذي يعملونه، أي لا يخفى عليه منه شيء. ثم وضح لهم خطورة القضية فقال ها حرف تنبيه، أنتم مبتدأ، ها حرف تنبيه، أولئك الخبر، جادلتم عنهم، أو أولئك موصول، جادلتم صلة الموصول على القول الثاني. في الحياة الدنيا. إذن أنتم الآن في الدنيا خاصمتم عنهم وقلتم لم يفعلوا واستتب ذلك لكم وسلموا، طيب فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ يوم القيامة من يجادل الله عنهم أم من يكون عليهم وكيلا؟ هذه المشكلة. إذا فلت واحد من الدنيا يوم القيامة ما فيه، لأن الرسل يوم القيامة كل واحد يقول نفسي نفسي نفسي وما فيه. وإذا الإنسان أراد أن يكذب يقول له جلده لا، هذا الذي قلت كذب. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. الأنبياء والرسل نفسي نفسي لا أستطيع لا أستطيع. طيب في هذا اليوم لا صديق، يوما لا لا لا لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يقبل منها عدل، ولا تنفعها شفاعة، لا يؤخذ فداء، ولا يشفع أحد ولا ناصر. إذن أنتم في الدنيا إن جادلتم عنهم وسلم لكم ذلك، فمن ينجيهم يوم القيامة من الله؟ أم من يكون عليهم وكيلا، يعني يقوم بأمورهم ويحفظهم؟ إذن الذي ينفع هو التوبة، الذي ينفع هو الاستقامة، الذي ينفع هو الإخلاص، الذي ينفع البعد من الرياء، الذي ينفع البعد من الحرام، الذي ينفع البعد من الغش. احنا الآن في الدنيا الحمد لله من تاب تاب الله عليه، ولكن ثقوا تماما أن الذي يبقى هو الحق أبدا. الدعاية هذه، من سوى دعاية لنفسه أنه صالح أو أنه عالم أو أنه تقي أو أنه يفعل ويفعل، لا يقبل الله إلا ما كان له. إذن هؤلاء خاطروا بأنفسهم وأوقعوها في الهلكة. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ ولذلك يوم القيامة هذا هو اليوم الذي تتمايز فيه الناس، اليوم الذي نرجو الله أن لا يفضحنا. أول من يفتضحون القمم يوم القيامة لأنهم ما صدقوا. القمم الشهيد العالم المتصدق، هذا قمم. أفضل الخلق العالم، أفضل الخلق المتصدق، أفضل الخلق الشهيد، هؤلاء قمم. لكنهم لما كانوا قالوا ولم يصدقوا هم أول من يكون طعم للنار، أول من تسعر بهم النار، توقد بهم النار، يكونوا كالعشب الرقيق أو كالبنزين الذي توقد به النار. يقال لذا لما فعلت؟ يقول فعلت لأجلك فيقال له كذبت، فعلت ليقال وقد قيل. إذا نبينا صلى الله عليه وسلم قال اعلموا أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ويوم في حجة الوداع لا يدخل الجنة إلا مؤمن. الكلمات الأربعة التي كان يدعو بها، لا يطوف بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان له عهد فعهده إلى مدته، وأنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمن. غير المؤمن لا يدخل الجنة. من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه. فلذلك ينبغي لكل مسلم أن يبادر بإخلاص التوبة، بإخلاص التوحيد، بالبعد عن التعلق بغير الله، سواء بالدعاء، سواء بالرجاء، سواء بالخوف، سواء بصرف حقوق الله للمخلوقين. بعض الناس يقول لك الأولياء يعلمون الغيب، يقول لك والأبدال والأوتاد، وبعدين هؤلاء في الكون ويعلم الغيب، والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب ويكتبون في كتبهم، أنه لا يجوز أن ينكر التلميذ على الشيخ ولو بقلبه. في كتب أنا رأيت فيها هذا، لا يجوز أن ينكر التلميذ على الشيخ ولو بقلبه. وأول تلميذ كما يقولون هو موسى، وأول شيخ هو الخضر، والخضر أخذ المواعيد على المواثيق على موسى أنه لا يستطيع أن يتبعه، لأنه على علم علمه الله، وهذا على علم علمه الله، لأن موسى سأل قومه من أعلم الناس؟ قال أنا. قال له ربه في مجمع البحرين رجل أعلم منك. قال من لي به؟ قال خذ مكتل واذهب، فالمحل الذي نسيته فيه هو. فلما نسي الحوت قال ما كنا هذا ما كنا، قال ذلك ما كنا نبغي. بعدين فلما جاءه قال له أنا أريد أن نتعلم عليك، قال له لا تستطيع. قال له أنا سأصبر. على طول لما جاءوا للسفينة وحملوهم وعرفوا الخضير وحملوهم بغير نول أو عرفوا موسى، أخذ الخضر لوح من السفينة ونزعوا. قال له أخرقتها لتغرق أهلها؟ قال له ألم أقل إنك، هنا في تأدب، ألم أقل إنك، ما قلت لك إنك لا تستطيع. بعدين شوية وجد غلام قتلوا، قال له منكر نفسا بغير نفس، هذا ما عليه صبر. قال له ألم أقل لك، ألم أقل لك؟ قال له خلاص. بعدين جاءوا لناس ولم يستضيفهم، قال له ليش تصلح لهم الجدار وهم؟ قال له هذا فراق بيني وبيني. حتى ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ليته صبر حتى زادنا. وفي النهاية قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة سالمة. أيوة. وهنا أردت أن أعيبها لتسلم السفينة للأيتام. وأما الجداء وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، وهذا الغلام إذا عاش معهم يوبقهم، فأردنا أن يبدلهما ربهما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته وكان أبوهما، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. والخضر نبي، وإن أباها من أباها، لأن قتل النفس وتفسيد أموال المسلمين لا يجوز بالإلهام. الإلهام والمنامات لا تؤخذ منها الأحكام، ولذلك هذا قتل النفس لا يمكن إلا بالوحي. قال وما فعلته عن أمري. إذن أيوة هذا، إذن هذا وحي من الله وأمره الله. إذن إذا كان هؤلاء يوحى إليهم ما في مانع، لكن ما دام ما في وحي كيف يخالف النصوص؟ الإلهام لا يخالف به النصوص، المنامات لا يؤخذ منها النصوص. النصوص الأحكام تؤخذ من أربعة، من الكتاب والسنة والإجماع القولي، ما هو السكوت القولي، ومن القياس السالم من المعارض الجلي، هذا الذي يؤخذ منه الأحكام. أما المنامات والإلهامات فليست محلا للأحكام. إذن وبعضهم يكتب في كتبه لا يجوز أن تنكر على شيخك ولو بقلبك يا. وغير المعصوم ينكر عليه إذا عمل شيء غير واضح، إما إذا قال لك أن هذا يصح، إذا قال لك أن هذا لا يصح وأتاك بدليل تقبله، إذا لم يأتيك بدليل. ولذلك مالك قال كل كلام فيه مقبول ومردود، ما منا إلا راد ومردود عليه. وكون أن الإنسان عالم هذا لا يمنع من الخطأ، وكون أن الإنسان جاهل لا يمنع من إصابة في جزئية، فيبقى هذا عالم عنده جزئيات خطأ وهذا جاهل عنده جزئيات صح، والأمر سهل. إذن لا يسلم من الخطأ إلا المعصوم، أما غير المعصوم فقد لا يبلغه الدليل، وقد يبلغه ضعيفا، وقد يذهل عنه. لكن ينبغي للمسلم أن يكون نصب عينه النصوص، لأن الله تعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ويقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله والسنة. والأئمة الأربعة رضوان الله علينا وعليهم كل واحد منهم يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. قالوا: كل أتباع الأئمة للأئمة عليهم منة إلا البيهقي، فإنه ألف كتابه العظيم السنن الكبرى، هذا كتاب عظيم في الفقه وفي أقوال الصحابة والتابعين، ما فيه كتاب أوسع منه في جمع الأحكام من أقوال السلف. فقالوا: إن البيهقي له منة على الشافعي بتأليفه للسنن الكبرى، لأنه يقول: قال إمامنا الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد حصل صح الحديث فهذا مذهب الشافعي. فقالوا: فهذا له منة أصبح على الشافعي لإتيانه بالنصوص وإدخالها في المذهب، لأن الشافعية يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد صح الحديث فهذا مذهب الإمام الشافعي. وكل منهم يقول هذا وإن كان ضمنا. ومن يعمل سوءا، هنا فتح الباب للرحمة وفتح باب للتوبة والاستغفار. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. العبد سواء كان بني أبيرق أو كان غيرهم، من يعمل سوءا معصية صغيرة أو يظلم نفسه بكبيرة ثم يستغفر الله يتوب إلى الله ويطلب منه الغفران يجد الله غفورا رحيما. إذن هذا فتح باب لهؤلاء القوم الذين سرقوا وكذبوا على آخرين وأرادوا أن يوهموا النبي صلى الله عليه وسلم ويلبسوا عليه. هؤلاء إذا تابوا، ومن كان على شاكلتهم ممن عملوا المعاصي يغفر الله لهم ويتوب عليهم. إذن باب التوبة وباب الخير مفتوح. إذن هذا تشجيع وفتح الباب للتوبة لهؤلاء ولغيرهم. سواء يمكن صغيرة أو يظلم نفسه كبيرة، ثم بعد أن فعل ذلك يستغفر الله يتوب إلى الله ويطلب منه الغفران يجد الله غفورا رحيما. جواب: من يستغفر يجد الله، ومن يظلم يعمل سوءا، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، يعني كأنه واقع في جواب. أيوة. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. نعم. فجملة ثم يستغفر الله يجد الله هي كأنها كلها واقعة في جواب الشرط الأول. من يعمل السيئات ثم يستغفر، يعني يستغفر بعد ذلك، يجد الله غفورا رحيما ويتوب يتوب الله عليه. ومن يكسب إثما كسبه إذا عمله وقام به واقترفه فإنما يكسبه على نفسه، وكان الله عليما حكيما. إذن الذين يعملون المعاصي أول من يتضررهم ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، ولذلك قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولذلك فهم بعض الصحابة أن إن الميت لا يعذب ببكاء أهله، مع قوله: ولا تزر وازرة وزر أخرى. قالوا يعذب لأنه يوصيهم بأن يبكوا عليه أو يعلم أنهم ينوحون ولا ينهاهم، وقيل يعذب لأنه لما رآهم يبكوا وهو يسمعهم يحزن لألم أهله على الخلاف الموجود في ذلك. إذن وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا أيضا مخصص منه، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، هذا تفضل من الله. أيوة. وما ألتناهم من عملهم من شيء. أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، يكسب يقترف إثما معصية فإنما يقترفها على نفسه، وكان الله عليما بنياتكم حكيما في تشريعه. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرميه به بريئا كبني أبيرق ومن حلوا حلوهم فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ومن يفعل مثل ما فعل بني أبيرق فقد احتمل بهتانا كذبا وإثما مبينا وهو سرقته. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك، ولولا أن الله تعالى تفضل عليك يا نبي لأن أوحيت إليك وبينت لك الحقيقة لا حكمت بغير الواقع نتيجة لبني أبيرق الذين لبسوا عليك هم وإخوانهم وقراباتهم. وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وفعل ذلك وباله يقع عليهم لأنك أنت لا تنطق عن الهوى ولا تخالف الحق، وإنما ذلك بما رأيت من الأمر الذي أظهروه لك ولبسوه عليك. وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وأنزل الله لا غيره عليك على النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب الذي هو القرآن والحكمة السنة وعلمك ما لم تكن تعلم من هذا الوحي الذي جاء تبيانا لكل شيء، وكان فضل الله عليك يا نبي، وكان فضلي عليك عظيما، أو وكان فضل الله عليك أيها النبي عظيما لما علمك وفهمك وجبلك عليه من الخير والفضل. ولذلك أفضل البشر محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أكرم الناس وهو أشجع الناس وهو أحلم الناس وهو أعلم الناس وهو أعبد الناس وهو أصبر الناس وهو أشرف الناس. إيش أقول؟ ولذلك الله تعالى جعله خير الخلق، لذلك إنها منزلة لا تنبغي إلا عبد أرجو أن أكون أنا هو. راح ليلة الإسراء ومر بالسماوات السبع وذهب إلى السدرة المنتهى وسمع صرير الأقلام في محل لم يصله أحد، عبد اصطفاه الله أعطاه ما لم يعطي لغيره، ولذلك أمرنا باتباعه وأمرنا بمحبته وأمرنا بالتأسي به، ولكن مع ذلك نهانا أن نعطيه ما لم يعطيه له ربه، قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، قولوا بعض قولكم. نعم. إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، وقال إذا سألت فاسأل الله، قال أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. لذلك كان يرعى جانب التوحيد وينهى عن الشرك وينهى عن الظلم وينهى عن الأمور المتلبسة ولكن الله تعالى اصطفاه وأعطاه من المنزلة ما أخبر الله به، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض إيش؟ أن تحبط. ما إعراب أن تحبط؟ إعراب أن تحبط، جملة أن تحبط مؤولة بمصدر، ما إعرابه؟ مفعول لأجل كراهة أو لأن لا تحبط أعمالكم، والحال أنكم لا تشعرون. وهذا فيه شدة التخويف وشدة الوعيد، إنسان يحبط عمله وهو لا يدري. إذن يجب أن نتأدب مع نبينا صلى الله عليه وسلم، ويجب أن نوقره، ويجب أن نتبعه، ويجب أن نجعله أسوة حسنة. ولكن أيضا يجب أن لا نعطي للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره حق الله، فنعلم أنه لا يعلم الغيب إلا الله. قال لا والله وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بي. يا عائشة إن كنت أدممت بسوء فتوبي إلى الله، كيف تيكم؟ قال ما كنت أرى من النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرضت أنه يشفق علي، لكن الآن يقول كيف تيكم ويمشي. أيام حادثة الإفك ويريبني منه أني ما كنت أرى منه هذا. بعدين قال أشيروا علي، قال له أسامة أهلك، وقال له علي ما جعل الله عليك من ضيق. وبعدين أسأل الجارية تصدق، فلما سأل بريرة قال والله ما رأيت عليها إلا الخير، إلا أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها وتأتي الداجن وتأكله، ما رأيت فيها إلا الصلاح والفضل، ولكنها صغيرة تنام. فقال من يعذرني من رجل لم يدخل على أهلي في غيبتي وما رأيت إلا خير يتهمني في أهلي؟ وهو لا يدري، حتى نزل القرآن وقال أولئك مبرؤون مما يقولون، أولئك مبرؤون. عائشة وصفوان بن معطل أولئك مبرؤون مما يقولون. قال أما عائشة فقد برأك الله. إذن كيف نقول غير الله يعلم الغيب؟ ويعقوب ابيضت عيناه من الحزن، ليس بينه وبين يوسف إلا صحراء سيناء. ولوط ضاق ذرعا بالملائكة وقال كلامه المحزن، هؤلاء بناتي بنات الحي، هن أطهر لكم فاتقوا الله تزوجوهن ولا تخزوني في ضيفي. أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك. حتى قال له جبريل يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، أبشر استريح. وإبراهيم ذبح عجل للملائكة وجاء بعجل الحنين، فلما يأكلوا خاف. قال إنا أرسلنا إلى قوم لوط. ونوح قال ربي إن ابني من أهلي وقد وعدتني نجاته، لأنه كان مطمئن. قال له تعال معنا، قال له سأوي إلى جبلي. قال له لا عاصم اليوم، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فكان نوح يرى أن ابنه من أهله وأنه منجى. قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وقلت إنا منجوك وأهلك. قال يا نوح إنه ليس من أهلك الموعود بنجاتهم، إنه عمل غير صالح. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن. وفي النهاية يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة من إلا الله. إذن نقول لأبدال أو الأولياء أو يعلمون الغيب، ما يعلم الغيب إلا من علمه الله. إذن هذه نصوص صحيحة صريحة متوافرة أن الغيب من خصوصيات الربوبية. الغيب مهر الخلق، لا يخلق إلا الله. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. إذن ينبغي أن لا نعطي حق الله لغير الله. لا يجيب المضطر إلا الله، إجابة المضطر من خصائص الربوبية. إذن لا ندعو غير الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ بعدين قال قليلا ما تذكرون، حيث تفرقون بين إجابة المضطر وبين خلق الجبال، والكل حق خالص لله لا يشاركه فيه غيره. إذن ينبغي للمسلم أن يكون قلبه تبعا للنصوص، لا يهم في القائل، يهم في القول. لا تحقرن الرأي وهو موافق حكم الصواب إذا أتى من ناقص، فالدر وهو أعز شيء يقتنى ما حط قيمته هوان الغائص. فالحق يقبل ممن قاله، والخطأ يرفض ممن قاله. ينبغي أن نتعود على قبول الحق وأن نتعود على رفض الباطل. يكون الإنسان فاضل لكن هذا الكلام خطأ، يكون الإنسان ضعيف وجاهل لكن هذا الكلام صح. ولذلك الحق يقبل ممن قاله والخطأ يرفض ممن قاله. الميزان هو الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، لتبين للناس ما نزل إليهم، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فينبغي للمسلم أن يعود نفسه على الأخذ بالنصوص وعلى احترام الناس واحترام العلماء، وعلى أن يكون لسانه عفيفا. في فرق بين أن تقول هذا الكلام خطأ وأن تسب العلماء وتشتمهم وتتهمهم، لا ينبغي هذا. قل هذا القول مرجوح بدليل كذا وكذا، أما تأخذ أعز ما عندك وتعطيه للأموات أو للآخرين هذا لا يجوز. ولذلك ينبغي أن نفصل بين الأقوال والقائلين. القول إذا كان خطأ نفنده، أما القائلون فأمرهم إلى الله، من كان مخطئا فربه يغفر له، وأما من كان متعمدا فهو تحت مشيئة ربه. نعم. ولذلك التعود على العفة وقبول الحق ممن قاله وقبول الخطأ ورفض الخطأ ممن قاله، هذا المنهج. وعند التطبيق لا يسلم أحد من الخطأ، إذا أردنا أن نطبق لا يسلم أحد من الخطأ. ما في أحد يتكلم إلا قد يخطئ، لأن أحيانا يكون فيه دليل لم يبلغه، أحيانا يكون هذا الدليل يستدل به منسوخ، أحيانا يكون فيه إجماع ما درى عنه، أحيانا يكون فيه دليل سهى عنه ولم ينتبه له وقت الكلام ويكون اجتهد في محل نص. وتعلمون أن الاجتهادات من شروطها فقد النص. القياس أول قادح فيه، إذا وجد النص يسمى فساد الاعتبار، إذا وجد النص بطل القياس، لا قياس مع النصوص. أيوة، إذا وجد النص خلاص ما يقاس ولا يجتهد ولا شيء. ونرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.